بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، فهي أساس العبادة. أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. فمن عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجو، فهذه طريقة الصوفية الذين يقولون: لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الرسل والملائكة أفضل الخلق، يخافون الله ويرجونه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الرسل يخافونه ويرجونه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء كما جاء في التفسير أنهم العزير وعيسى وأمه الذين كان يعبدهم المشركون، هم عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله؟ ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. يقولون: الإيمان تصديق في القلب، أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان. ويقولون: الأعمال إنما هي مكملات. وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي واحد من هذه الأمور، لا بد منها جميعا، ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط، بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو على طريقة الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف، فيأخذون بنصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفرة والرحمة. فهذه طوائف الغلاة: الصوفية والمرجئة والخوارج. أما طريقة الحق فهو الجمع بين هذه الأمور: المحبة والخوف والرجاء، هذا هو الإيمان، وهذه طريقة المؤمنين، وهذا هو التوحيد، وهذا ما جمعته هذه الآيات الثلاث. الحمد لله رب العالمين، هذه فيها المحبة. الرحمن الرحيم، هذه فيها الرجاء. مالك يوم الدين، هذه فيها الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المعلومات كما سمعنا هي في شرح الفاتحة، يعني سورة الفاتحة هذا شرح لها، وهذا تعليق من المحقق على نفس ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الآن في هذه السورة الله عز وجل ابتدأها بقوله: الحمد لله رب العالمين، وهذا ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وهو رب العالمين جميعا، فهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المربي لعباده. هذه الآية يقول فيها المحبة، يعني الناس يحبون من أنعم إليهم، فالله عز وجل أنعم على عباده بإيجادهم ثم بهدايتهم إلى الطريق الصحيح. ثم قوله عز وجل الرحمن الرحيم، هذه فيها الرجاء، لأن الرحمن المتصف بهذه الصفة الناس يرجونه الرحمة، فالرحمن يرحم، ولا بد من أناس يرحمون، المخلوقون الذين هم في حاجة إلى الرحمة. ثم ذكر الآية الأخرى: مالك يوم الدين، والدين هو يوم القيامة، هو يوم البعث، هو الجزاء على الأعمال. فيقول أهل السنة والجماعة يعبدون الله عز وجل بالمحبة، ويعبدونه بالرجاء، ويعبدونه بالخوف. فمن اجتمع عنده محبة الله عز وجل ثم رجاؤه ثم الخوف منه، فهذه هي الطريقة الصحيحة التي سلكها أهل الإيمان. أما الذين يأخذون جانب من هذه الصفات الثلاث فهو كما ذكر هذه الجماعة المعروفة، فالصوفية يعبدون الله بالمحبة، ولهذا رابع العدوية يعني لها أقوال في هذا الموضوع، وتقول إن احنا ما نعبد الله يعني خوفا منه ولا رجاء لرحمته، لا خوفا من عذابه ولا رجاء لرحمته، وإنما نعبده لأننا نحبه يعني نعبده لذاته، وهذا ضلال. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يقول الإيمان هو المعرفة، يعني إذا عرفت الله خلص ليس عليك شيء بعد ذلك. ثم الخوارج يعبدون الله عز وجل بالخوف، يعني يأخذون آيات الوعيد الذي فيها الوعيد بالعذاب الشديد ويتركون الآيات التي فيها الرجاء وفيها الرحمة وفيها المغفرة من الله عز وجل. هذه الطوائف كلها خالفت منهجها للسنة والجماعة، ولهذا سيأتي يبين لنا في الآيات التالية من هذه السورة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها، لأن العلم والخير في تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه السورة العظيمة القصيرة 7 آيات الله عز وجل جعلها ركنا في كل ركعة، يعني المسلم في كل ركعة يعيد هذه السورة، سورة الفاتحة، لكن نحن نعيدها قراءة هكذا ولا نتفكر فيما تدل عليه. سيبين لنا بعض الآيات وبعض الحكم في إعادة هذه السورة وتكرارها للمسلم في حياته ماذا يستفيد منها. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. إياك نعبد، وسيأتي إياك نستعين، هذه كما تعرفون في سورة الفاتحة. إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، يعني عبادتنا كلها محصورة لك. على هذا المعنى إن نعبدك بالمحبة نحبك، ونعبدك بالرجاء نرجوك، ونعبدك بالخوف نخافك. فالإنسان يعبد الله عز وجل بهذه الأشياء جميعا، يحب الله عز وجل لأنه هو الذي أنعم عليه، هو الذي أوجده، هو الذي يرزقه، هو الذي يحييه، هو الذي يميته، هو الذي أنزل هذه الكتب عليه، هو الذي بعث الرسل، هذه محبة. الرجاء ترجوه لأن يغفر لك ذنوبك وما ارتكبت في هذه الدنيا. الخوف تخاف من الله عز وجل أنك إذا ارتكبت الذنوب ستعاقب عليها. فلا بد من اجتماع هذه الأنواع الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. إياك نعبد يعني العبادة كلها خالصة لك وحدك. العبادة ليس هي الصلاة فقط، الله يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وربما تتذكرون في الركعة الثانية من صلاة المغرب الليلة أن الإمام قرأ: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أنت تصلي لله، كل واحد يصلي لله، لكن قضية النحر الذبح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. هذه الآية تبين لنا هذه السورة القصيرة التي لا يتدبرها الإنسان: فصل لربك وانحر. ما دمت أنت تصلي لله عز وجل فلا تذبح إلا لله، لا تذبح لا للسيد ولا لصاحب القبر الفلاني ولا للولي الفلاني، وإنما تذبح لله عز وجل، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، ورسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك، وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحد منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، كما ذكر الطوائف الثلاث: الغلاة يعني الصوفية والمرجئة والخوارج. يقول جماعة تعلق بالمحبة فقط وتركوا الرجاء وتركوا الخوف، وجماعة تعلقوا بالرجاء فقط وهم يسمون بالمرجئة، وجماعة تعلقوا بالخوف فقط. أهل السنة والجماعة يجمعون الثلاث جميعا، يعبدون الله عز وجل محبة له ورجاء له وخوفا منه. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، يعني من رجى غير الله، يعني إذا قلنا أن الله عز وجل يقول إياك نعبد، فعبادتنا كلها لله وحده، العبادة هي الرجاء، الخوف، الذبح، النذر، الاستغاثة، هذه كلها عبادة. يعني لا نتصور أن العبادة بس هي الصلاة فقط، الصلاة هي الأصل في العبادة، ولكن الدعاء والخوف والرجاء كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا ندعو غير الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا نرجو غير الله، ولا نتوكل على غير الله. هذا هو التوحيد الصحيح. وهذه الآية التي سمعنا القصيرة، إياك نعبد، يعني عبادتنا كلها لله وحده. فإذا صرفنا شيئا من نوع العبادة لغير الله فقد أشركنا بالله. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. نعم كمل. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نسمع لهذه الآيتين: إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا تضمنت من أنواع التوحيد الذي يجب على المسلم أن يتمسك به؟ أقرأ. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. اقرأنا في الشرح حتى نبين معنى العبادة ومعنى توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة أن يوحد الإنسان ربه بأفعاله، يعني أفعالك كلها تكون لله. توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذه أنواع العبادة في قضية التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي صار الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم فيه. الله يقول عن الأمم، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم عن المشركين الذين بعث فيهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا توحيد الربوبية، يعني الخالق هو الله عز وجل، هم يعترفون بذلك وأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه في سورة صاد، يعني حينما قال لهم قولوا هذا القول لا إله إلا الله تعجبوا، قالوا: كيف هذه الآلهة تكون إله واحد؟ طيب ما هي آلهتهم؟ هل هي تخلق أو ترزق؟ هم لا يقولون ذلك ولا يدعون ذلك لآلهتهم. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قالوا: جعل الآلهة الكثيرة إله واحد. ما هي الآلهة الكثيرة التي كانت عندهم؟ يعبدون اللات والعزى والأصنام، الأشجار، الأحجار، كل هذه عندهم آلهة. حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح، وجد على الكعبة 360 صنما، 360 صنما غير الأصنام الموجودة في بيوتهم. هذه عندهم كلها آلهة. ماذا يطلبون منها؟ هل يطلبون منها الرزق؟ يطلبون منها الإحياء؟ يطلبون منها الإماتة؟ لا، يقول: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن لما نأتي لأنفسنا وما نحن فيه، ونأتي إلى الأولياء ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ما الفرق بين عملنا هذا وعمل أولئك؟ لأنهم قالوا: ما نعبدهم، هذه عندهم عبادة، يعرفون أنها عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نتوسط بهم إلى الله عز وجل. إذن ينبغي المسلم أن يفرق ويفهم معنى التوحيد. إذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله، إذا استغثت بغير الله فقد أشركت بالله، إذا ذبحت لغير الله فقد أشركت بالله. أنت تجد الإنسان يذبح لغير الله، تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول لك: لا إله إلا الله. كلمة هذا مفهوم؟ تأتي هو يذبح لغير الله عند الولي يذبح له، ويريد منه أن يشفي ولده أو يرد مريضه أو يرد غائبه أو يشفي يعني ولده إذا كان مريضا، تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول لك: لا إله إلا الله. ما هو مرة واحدة، يقول لك: 70 مرة. لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ فهذا هو الشرك بالله. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء. كونك تقول لا إله إلا الله ثم تذبح لغير الله ثم تشرك بالله تدعو غير الله، هذا لا يخرجك ولا يدخلك في الإسلام، هذا مثل ما عمل المشركون. والمشركون يقول هذه آلهة كلها نتوسل بها إلى الله. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم، لأن الألوهية معناها العبادة، والعبادة من أفعال العباد. وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. نريد أن نبين هذه العبارة حتى تفهموها. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة التي شرعها الله، لأن الألوهية معناها العبادة، والعبادة من أفعال العباد، والمقصود بها يعني والعبادة من أفعال، لأن الألوهية معناها العبادة، والعبادة من أفعال العباد. العبادة أنت تصلي وتزكي وتصوم وتحج، هذه هي أفعالك، لأنك أنت الذي تعبد الله عز وجل. الصلاة أنت تصلي، الزكاة تزكي، الحج، الصوم، العمرة، هذه كلها أعمال. هذه الأعمال التي أنت تعملها لا بد أن توحدها وتجعلها كلها لله. من حج وأراد بحجه أن يثنى الناس عليه ويمدحوه وأن يقول له يا حاج فلان، إذا عمل ذلك العمل هذا يدخل في عمله هذا فيحبطه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من عمل عملا وأشرك فيه مع الله غيره فقد أحبط ذلك العمل. ففي الحديث الصحيح الله يقول أنا أغنى العباد، أنا أغنى أش الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأي واحد يعمل عمل ويشرك فيه مع الله فالله عز وجل ليس له حاجة بذلك. إذن توحيد العبادة معناه توحيد الله بأفعالنا، أفعالنا كلها نجعلها لله عز وجل. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هذا توحيد الله بهذه الأفعال، لأنه لا شريك له في ذلك، ليس له شريك في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة. إذن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، هو لا ندخل له شريكا في أفعاله. توحيد العبادة توحيد الله بأفعالنا نحن، فلا نعبد إلا الله وحده. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. اهدنا الصراط، الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، ودلالة توفيق وتسديد. ودلالة الهداية والإرشاد هذه حاصلة لجميع الخلق المؤمنين والكفار والمشركين، لأن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق، لكن الكفار لم يقبلوا. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم، فالله هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد. هذا القسم الأول من الهداية، هذه الهداية يملكها كل إنسان، معنى ذلك أنك تدل الناس وترشدهم إلى الخير، ولهذا قال الله عز وجل عن رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية هي الدلالة، الله عز وجل بين لعباده وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، أرسل الرسل، والله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنزل الكتب، هذه كلها فيها البيان للطرق أو للطريق الصحيح الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه. الله يقول في هذه الآية عن قوم عاد: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دلهم على طريق الخير وأرشدهم على طريق الخير وبين لهم طريق الخير ونهاهم عن عبادة غير الله عز وجل، ولكنهم اختاروا لأنفسهم ذلك، اختاروا لأنفسهم العمى على الهداية، على الطريق الصحيح، على الطريق السليم. القسم الثاني من الهداية ومن الدلالة، نسمع النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق، وهذه خاصة بالمؤمنين، فأنت تسأل الله نوعي الهداية. يعني هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا هذه الآية أن الله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عمه أبو طالب حماه من المشركين ولم يستطيع أن ينالوا منه في حياة أبي طالب هذه الفترة الطويلة كلها. حينما حضرته الوفاة، حضر الموت، جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعتب بن أبي ربيعة أو غيره من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب معنى تترك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فزال ما زال الرسول يدعوه إلى الخير، يدعوه إلى الجنة، وهؤلاء يدعونه إلى النار، حتى كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. هكذا الذي قاله. وحينما توفي على ذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد مات. قال اذهب فواره. قال أنه مات كافرا؟ قال اذهب فواره. الموارث تعرفونها، يعني اذهب فتدفنه. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأنه قدم له هذه الفترة الطويلة وكان يعرف أن دين محمد هو الدين الحق، وله قصيدة طويلة في هذا ويبين فيها ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البيت دينا، ولكن الله عز وجل لم يوفقه. لما أراد أن يطلب المغفرة له من الله عز وجل، الله عز وجل نهاه عن ذلك وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية معناها هداية التوفيق، ما هداية الدلالة. هداية الدلالة كل واحد يملكها، رسول الله والدعاة، كل واحد يملك ذلك، أن يقول للناس هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، كل واحد يملك ذلك. لكن هداية التوفيق التي اختص الله عز وجل بها لا يملكها إلا الله. إذن قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ليس معنى أنك ما تدعوه، بل دعوه، دعاه إلى آخر لحظة من حياته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن التوفيق هو بيد الله تبارك وتعالى. وقد تكرر مثل هذا الكلام حتى أن المؤمن يعلم على أن الله عز وجل أخبر في كتابه أن هذه الأمة التي خلقها فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل السعير هؤلاء أهلها، أهل النار الذين هم أهلها، وأهل الجنة أهلها. فالله عز وجل يوفق من يشاء، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وهو أحكم الحاكمين. المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هكذا قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الله قال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ثم قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن الهداية هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. أما هداية الدلالة فيملكها كل إنسان، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن الرسول ما عليه إلا البلاغ المبين، هو بلغ البلاغ المبين، وضح للناس الطريق، بين لهم طريق الحق ونهم عن طريق الشر وبينها لهم. ولكن الإنسان الذي أراد الله إضلاله لا يمكن أن يهدى، وإنما الهداية تكون بيد الله تبارك وتعالى. هذا ليس معنى نحن نحجم عن العبادة وعن طلب التوفيق من الله عز وجل، لا، بل على الإنسان أن يواصل وأن يكثر من العبادة. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام أن فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن أهل السعير مكتوب لهم النار وأهل الجنة مكتوب لهم الجنة، هذا سعيد وهذا شقي، لما قال له ذلك قال إذن نجتهد في العمل. لأنه لما سأله الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا إذن نجد في العمل. إذن المسلم عليه أن يجد في العمل، لأنك ما تعلم هل أنت من هذا الفريق ولا من هذا الفريق، من يعلم منا؟ ما حد يعلم. هذا من أمر الغيب، هذا الأمر الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. ولهذا على المسلم أن يكون دائما على استعداد للموت، لأنه ما يدري متى يأتي، يأتيك في لحظة وأنت ما تدري. إذن الإنسان لابد يكون على استعداد دائما، أي يعمل عمل الخير باستمرار، وإذا وقع من الإنسان خطأ فيتوب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقبل التوبة. من وقع في ذنب فعليه أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه ويرجع إليه. نعم. والمستقيم يعني المعتدل، وصراط الله مستقيم يعني معتدل، بخلاف طرق الضلال فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة تضيع من سار عليها. أما صراط الله فهو واضح معتدل، من سار عليه أفضى به إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية العظيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولهذا نسمع كلام الشارع، من سلك هذا الصراط سار عليه أفضى به إلى الجنة. الصراط المستقيم هو كتاب الله وهو رسول الله، لأنه هدى الناس إلى الخير ودلهم على ذلك. ولهذا يقول ابن مسعود وغيره، يعني هذا الصراط هو مثل الحبل، طرفه بيدك والطرف الآخر في الجنة، فإذا مسكت به ومشيت على هذا الطريق وصلت إلى الجنة. الآية توضح لنا هذا المعنى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا تمثيل في هذه الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرحها بالبيان المعروف الذي نقول مثلا للطلاب حينما تعملوا في السبورة، تعطيهم هذه الخطوط البيانية. الرسول خط خطا في الأرض حينما تلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط خطا مستقيما في الأرض، وخط خطوط عرضية على هذا الخط، فقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله، هذا الذي يهدي إلى الجنة. هذه الطرق الأخرى هي سبل الشيطان، السبل الكثيرة، السبل معناها الطرق، فمن سلك هذا الطريق نجا وصل، ومن أخذ يمينا أو يسارا هلك. والله يقول في الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من ذهب إلى الطرق، طرق الضلال، وترك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع. أنتم الآن كلكم معتمرون، أكثركم ذاهبون إلى مكة، هذا طريق نسميه طريق الهجرة، من سلك هذا الطريق مستقيما وصل إلى مكة، لكن إذا خرجت بعد كذا كيلو، 50 كيلو، تجد طرق تروح للشرق وطرق تروح للغرب. إذا أخذت طريق من هذه الطرق ما يمكن تصل مكة، لأنك ستضيع وتذهب إلى أماكن أخرى. إذا أردت مكة خذ هذا الطريق المستقيم. إذن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أو لعلكم تذكرون. تفضل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى 3 أصناف، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضال. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم، وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. هذه الآية كما نقرأها دائما، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم وإن كان السبب كما ذكر العلماء أنها نزلت في اليهود، فالمغضوب عليهم معناه الشخص الذي عنده علم ولا يعمل به، عنده علم ولكن لا يعمل بهذا العلم الذي عنده. فاليهود يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث، يعرفونه بصفاته الموجودة في كتبهم التي بين أيديهم، والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة حقيقية. الإنسان قد يكون جاره، ولد جاره قد ينسى، لكن ابنه يعرفه معرفة حقيقية، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنهم حسدوا وكفروا به عن علم. العلماء من السلف جميعا يقولون هذه الآية وإن كان نزولها سببها اليهود والنصارى إلا أن العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب نزلت في اليهود، إذن هم يدخلون دخول أوليا، من كان عنده علم ولم يعمل به فيأخذ نصيبه من هذا الغضب الذي قال الله عز وجل عنه غير المغضوب عليهم. الضالون هم الذين يعملون بلا علم، وهم النصارى يعملون بلا علم، كل من عمل بلا علم فهو يدخل مع هؤلاء، يبقى المنعم عليهم هم الذين عندهم العلم وعندهم العمل، هم الذين عندهم العلم ويعملون بعلمهم، هؤلاء هم المنعم عليهم. نسمع للبيان في التعليق، تفضل. الناس إما منعم عليهم وإما مغضوب عليهم وإما ضالون، فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. أنت تسأل الله أن يجعلك مع المنعم عليهم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهذه صورة عظيمة، ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة. لماذا؟ لأجل ما فيها من هذه الأسرار. الحكمة، وهذه حكمة الله عز وجل، فرض هذه السورة في كل ركعة، ما هو في الصلاة مرة واحدة، كل ركعة تقوم تقرأ هذه السورة. ماذا في هذه السورة؟ الحمد لله رب العالمين، وهذا هو المنعم عليك وأنت تحمده على ذلك وتشكره على ذلك، الرحمن الذي يرحمك فتطلب منه الرحمة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الذي يملك العقاب يوم القيامة ويحاسبهم، لأن يوم الدين هو يوم القيامة وهو يوم الحساب، فأنت تخاف الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك اهدنا إياك نعبد، فالعبادة لله وحده، وإياك نستعين، لا تستعين إلا بالله، وإذا لم تجد الإعانة من الله لا يمكن أن تؤدي أي عمل، العمل لا يمكن أن تؤديه إلا إذا أعانك الله عليه، ولهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لك قوة مستقلة، وإنما قوتك بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وعرفنا الصراط وهو الدليل الواضح، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين يعلمون ويعملون غير المغضوب عليهم، اليهود ومن سلك مسلكهم. كل عالم عنده علم ولم يعمل به فيشترك مع اليهود في هذا الغضب بقدر عمله الذي عمله، عنده علم لكن لا يعمل به، واحد يعمل بدون علم هذا ضال، يعمل بدون علم هذا ضال، أما المنعم عليهم هم الذين علموا وعملوا. إذن هذه السورة الله عز وجل فرضها على عباده أن يقرأها الإنسان في كل ركعة، عليه أن يتدبر معانيها، يتدبر ماذا تدل عليه من أولها لآخرها. نعم. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، وهم اليهود ومن سار معهم في هذا المضمار من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، والضالون أهل عبادة ليس معها علم، منهم الصوفية المبتدعة والمخرفون، كلهم يدخلون في الضالين لأنهم يشتغلون بالعبادة ويتركون العلم، يقولون العلم يشغلك عن العمل. طيب كيف تعمل إذا تركت العلم؟ على أي أساس تعمل؟ تعمل على ضلال، لأن العلم هو المنير، هو الذي يدلك على الطريق، ولهذا الله عز وجل ذكر في كتابه العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم أولا، يعني تعلم أولا وبعد ذلك يأتي العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هؤلاء يقولون العلم هذا يشغلك، وهذا كثير يعني من الناس الآن يتبعون بعض الطرق وبعض الجماعات، فيقولون الجامعات الناس يضيعون أنفسهم، الطلاب يجلس يدرس كم سنة، ما يحتاج هذا، وإنما المطلوب العمل. طيب عمل على أي أساس؟ عمل على جهل؟ عمل على ضلال؟ فهذا كله صرف للناس عن عبادة الله العبادة الصحيحة السليمة. نعم. قال حفظه الله تعالى: إن كان سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود والضالين في النصارى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذا قول العلماء جميعا المفسرون، يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا بعض الآيات نزلت بسبب من الأسباب ولكن حكمها عام، مثلا قضية الظهار، يعني أوس لما ظهر من زوجته خولة وقال هي عليه كظهر أمه، ثم جاء الحكم في ذلك، فهذا الحكم للمسلمين جميعا، ما هو لأوس فقط، أوس وزوجته هم السبب، نزلت هذه الآية فيهم. إذن كل من ظاهر من زوجته، أي كل واحد شبه زوجته بإحدى محارمه، حرمت عليه وعليه ما ذكره الله عز وجل في ذلك الحكم. كذلك المغضوب عليهم اليهود، نزلت هذه الآية فيهم، لكن كل واحد يشترك معهم يدخل في حكمهم. وهكذا العبارة المتفق عليها بين العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب نزلت الآية بسببه، ولكن الحكم عام لجميع المسلمين، بحيث أن كل من عمل مثل ذلك العمل يشمله ذلك الحكم. نعم. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من عبادنا، من يعبد الله على ضلال بدون علم، هذا فيه شبه من النصارى، لأنهم ظلوا يعبدون الله على غير علم. ومن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، لأنه كتم العلم الذي يعلمه، لم يعمل به لنفسه ولم يبلغه لغيره. نعم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، فإذا أردت أن تكون معهم فاجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. شوف هذه الآية: ومن يطع الله والرسول، يعني الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لا فرق بين طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتك لله، فكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يمتثله. الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نحن قرأنا في هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون معروفون، الذين بلغوا الناس الرسالة والله أمرهم بذلك. الصديقون هم الذين قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم، وتعرفون أن أبا بكر سمي الصديق لأنه صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالأعمال التي لم يقم بها أحد من الصحابة مثله، مع أن الصحابة كلهم قاموا وجاهدوا في سبيل الله، لكن كل واحد له ميزة. ولهذا لما هاجروا للمدينة وحدث خلاف بين أبي بكر وبين عمر، وهم بشر يعني يختلفون، فلما حدث بينهم ذلك الخلاف، كأن عمر أبا بكر أخطأ على عمر، ثم طلب من عمر أن يغفر له، اغفر لي بمعنى سامحني، الذي نقول الآن سامحني اعف عني، ما رضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأبو بكر جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ندم، فذهب يبحث عن أبي بكر يبي سامحه، ما وجده، ذهب لبيته قالوا ما هو موجود، فعرف أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقبل أبو بكر مشمر ثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني قد حدث فيه له شيء. فلما جاء قال: يا رسول الله، أخطأت على أخي عمر فطلبت منه أن يغفر لي فلم يرضى. جاء عمر، لما أقبل عمر غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا، وقال عن أبي بكر: حينما دعوت الناس آمن بي وصدقني وقلتم كذبت، لأن عمر كما نعرف ما أسلم إلا بعد فترة، يمكن هو يتم 40 من المسلمين، لكن أبو بكر هو من السابقين هو الأول. ثم قال: واساني بنفسه وماله، واساني بنفسه وماله، بنفسه هو الذي هاجر معه، هو الذي كان معه في الغار، وهو الذي قدم معه إلى المدينة. ثم عند ذلك لما اشتد غضبه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه ما سامح أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه نزل وجثى في الأرض وقال يا رسول الله والله إني أظلم والله إني أظلم، يقول أنا أظلم لأني أنا بدأت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يتكلم مثل هذا الكلام، أي يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن أبا بكر يعني هو الذي صدقني أولا وهو الذي واساني بنفسه وماله، قال فما أوذي بعدها بعد ذلك. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم في سبيل الله وعملوا هذه الأعمال التي قدموها لله، وهذا أبو بكر عمل هذا العمل، وعمر نفسه معروف أنه هو الفاروق والذي فرق الله به بين الحق والباطل، ولم يذهبوا للصلاة جماعة في مكة إلا لما أسلم حمزة وعمر. فلما أسلم حمزة وعمر جاءوا للحرم، خاف الناس منهم المشركون ما يستطيعون يعملون شيء لما رأوا أبا بكر ولما رأوا عمر بن الخطاب وحمزة رضي الله عنهما. فالشاهد أن الصديقين يعني كما سمعتم أن الرسول وصف أبي بكر بالصديق، قال صدقني كذبتموني وصدقني. فالله عز وجل يقول من أراد أن يكون مع هؤلاء من المنعم عليهم فليقم بهذه الأعمال، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء هم أحياء كما قال الله عز وجل عنهم، الشهداء في سبيل الله والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن من أراد أن يكون مع المنعم عليهم فعليه أن يطيع الله عز وجل في جميع ما أمره به، وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمره به، وأن ينتهي عن جميع ما نهي عنه، وأن يقوم بالأعمال الصالحة. إذا عمل ذلك فسيكون مع هؤلاء مع هذه الرفقة، وأحسن رفقة هذه الرفقة التي وصفها الله عز وجل في كتابه، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه. نعم. وذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى: أنعمت عليهم، وقوله: اهدنا، لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك، توفيقك للعلم النافع وتوفيقك للعمل بالعمل هذا من الله، لو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم أو من الضالين. فالذي أنعم عليك وأخرجك من الطائفتين وجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء هو الله جل وعلا، هذا ليس بحولك ولا بقوتك، وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. هذه الحقيقة، هذه السورة كما سمعنا أنها سورة عظيمة ومشتملة على هذه المعاني الجليلة. الآن الحول والقوة يعني تتبرأ من حولك وقوتك، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا إلا إذا أعانه الله عز وجل عليه، أما إذا لم يعينه فلا يمكن أن يؤدي هذا العمل. إذن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، التوفيق كله بيد الله، والله عز وجل هو الذي متفضل عليك بذلك. هذا البيت الذي ذكره ابن القيم في النونية، له نونية طويلة يعرفها الطلاب العلم، قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، مثل الكفار، مثل العصاة. فالقلب بين أصابع الرحمن. ذكرنا في درس ماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن هذا الدعاء قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم دائما يسأل الثبات من الله عز وجل، يسأله الثبات ويسأله التوفيق ويسأله يعني حسن الخاتمة، لأن الإنسان ما يدري ماذا يختم له. إذن على المسلم أن يمتثل هذه الأوامر ويجتنب هذه النواهي. والتقوى قد ذكرناها، يعني التقوى معناها يعني تتقي الله عز وجل، معناها أنك تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. يعني التقوى هو الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل تمتثل أمره، فكل ما أمرك به تعمله. ومن لطف الله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم كذلك المنهيات، مثل ذلك العامل بالأوامر والمجتنب للنواهي هذا هو المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أنت تؤمن وتتقي. التقوى أنك تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. من امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهذا هو المتقي لله عز وجل. فينبغي للمسلم ألا يعصي الله، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، وكذلك لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القضية ما هي نوع المعصية، تكون معصية صغيرة، لكن انظر من تعصي، من عصوت أنت، يعني هذه المعصية وهذه المخالفة من خالفت؟ خالفت الله عز وجل وخالفت رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من فضل الله على عباده أن الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل توبته ويغفر ذنوبه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه. نعم. انت بس قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الصورة إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على التمام بأسمائه وصفاته ونعمه عليك، فيزيدك هذا إيمانا ويقينا. يعني عرفنا أن هذه الصورة يعني في هذه الأوصاف جميعا، البداية بالحمد، الحمد لله رب العالمين وهو المنعم عليك، ورب العالمين هو رب المخلوقات جميعا وهو الذي يربيهم ويحاسبهم، وكذلك النعمة التي أنعم بها عليك، فيزيدك هذا إيمانا. فيه الأسماء والصفات: الرحمن الرحيم، هذه من صفات الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ومعرفة نفسك أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقرأ هذه السورة وتكررها في كل ركعة لأنك بحاجة إليها، لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي إذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا غفلت عنه ولم تستعمله فإنه لا ينفعك بشيء. فهذا مما يؤكد على العبد أن يتدبر القرآن، خصوصا هذه السورة العظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلابد الإنسان أن يتدبر بقدر استطاعته القرآن باللسان العربي المبين. من تدبره فهم معناه، المعنى الذي يستطيع أن يفهمه، لأن القرآن يعني العلماء يفهمون منه أشياء كثيرة وغير العلماء يفهمون قدر ما يستطيعون. ومعنى ذلك أن كل إنسان عليه أن يتدبر ماذا تدل عليه هذه الآيات، لأن أمور واضحة يعرفها الإنسان. فينبغي للمسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن تدبر معانيه، تجد فيه النهي، تجد فيه الأمر، تجد فيه الأمر المعروف، تجد فيه النهي عن المنكر، تجد فيه طاعة الوالدين، وصل الإنسان بوالديه حسنا، يعني كل واحد يعرف طاعة الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل واحد يقرأ هذه الآية يعرف أن للوالدين عليه هذا الحق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرأ الله عز وجل حق الوالدين بحق، فكل واحد يقرأ هذه الآية يفهم معناها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني إما الأب وإما الأم، قد يموت واحد مبكر وواحد يبقى ويطول عمره ويبقى عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شوفوا هذه الكلمة أف، كلمة أف، هذه إذا قلتها للأب أو للأم يعني كأنها صاعقة تنزل عليه، هو ما يفكر منك أنك تقول مثل هذا القول. وينبغي للإنسان أن يعلم الحقوق، ولا سيما الشباب، حقوق الوالدين ينبغي له أن يعلم ذلك. وكثير العقوق كما تعرفون كلكم جميعا موجود عند الشباب الآن. الله عز وجل يقول هذه لا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني أنت المطلوب منك أن تدعو لهم وتتلطف بهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة. فالجنة تحت أقدام الأمهات. فينبغي للإنسان أنه إذا قرأ كتاب الله يتدبر هذه الآيات، آيات واضحة وصريحة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود. يعني شوف هذه الكلمات، الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، وما سوى الله عالم، فالله رب المخلوقات جميعا. هو يقول هنا إذا كان هناك رب فلا بد من مربوب، ما يكون رب هكذا ما في مربوب، فالمربوب ما هم العباد. وإذا كان هناك راحم الرحمن الرحيم فلا بد من مرحوم، يعني ما دام انه فيه راحم من يرحم؟ اذا كان ما فيه مرحوم يكون الرحمة هذه ما لها محل، لكن لابد من مرحوم. هذا المرحوم هو العبد، هو المخلوق. واذا كان هناك مالك، مالك يوم الدين، فلا بد من مملوك، اذا العباد كلهم مملوك لله عز وجل. واذا كان هناك عبد فلا بد من معبود، اياك نعبد واياك نستعين. إذن نحن عباد الله عز وجل، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن عبيد لله عز وجل، والعبودية هي من الأمور التي خص الله بها عز وجل، يعني العبودية الخالصة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ننظر هذا المقام الكريم، هذا المقام الشريف، ليلة الإسراء والمعراج الله يخاطبه بهذا الخطاب، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولهذا نهى الناس لا يطرونهم، لما جاء بعض الناس وقالوا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولكن لا تقولوا إلا حقا، ثم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله، الله اختاره للرسالة، ورسالة عامة للبشرية كلها، وخصه بالعبودية الخالصة، وأنزل عليه الكتاب، وقال سبحان الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن العبودية الخالصة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخلص عبادته لله تبارك وتعالى ولم يكن هناك أي شائبة فيها. ثم العمل الذي يقوم به الإنسان، وهو الذي سبق ذكره لا بد أن نعمل هذا العمل، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الإنسان عمله الجنة. ولهذا لما قالوا له يا رسول الله ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه وجاهد في سبيل الله الجهاد المعروف، لكن يقول عملي هذا لا يدخلني الجنة إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه. إذن فضل الله ورحمته، وهو الذي سبق لا بد من مرحوم، مدام فيه رحمة فلا بد من مرحوم. المرحوم هو العبد، هذا الله عز وجل يتفضل عليه ويرحمه. مهما عبدت الله عز وجل لو حاسبك على نعمة واحدة مما أنعم بها عليك لما كانت لعبادتك أي قيمة. فإذا كان الرسول وهو رسول الله قام الليل حتى تورمت قدماه من القيام قيام الليل، ويقال له هذا القول ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن على المسلم أن يعمل وأن يجتهد ويرجو رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، فهو يرحم عباده ويدخلهم الجنة بفضله، لكن لا بد من العمل. الله قال في كتابه فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني لا بد من عمل، لكن عملك هذا لا تجعله أنه يعطيك كل شيء، وإنما مع هذا العمل الذي تعمله وهذا الاجتهاد الذي تجتهده لابد من فضل الله عز وجل عليك بحيث يتغمدك برحمته. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه. هذه الآية إذا سمعنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا الله عز وجل هو الهادي، من هو الذي يهدى؟ ويهدى هذا الإنسان. نعم طبعا. وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه الصورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله أعلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: رب العالمين يدل على أنه لا بد من رب خالق ومن مخلوق مربوب مخلوق لرب العالمين. الرحمن الرحيم: إذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم، وهو المخلوق، الراحم هو الله والمرحوم هو المخلوق. مالك يوم الدين: إذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وهم العباد وجميع المخلوقات. إذا كان هنا عبد لا بد أن يكون هناك معبود، وهو الله سبحانه وتعالى. لحظة، يعني الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل وإنكارهم لا قيمة له، لأنهم يحولون كما يقولون أن الطبيعة هي التي كونت هذا الكون. هذه الطبيعة ما هي الطبيعة؟ هل هي الليل والنهار؟ هل هي الشمس والقمر؟ هذه الطبيعة كما يقولون هي خلقها الله عز وجل. فهذه السورة ترد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، إذا كان هناك خالق فلا بد من مخلوق. إذن هذا المخلوق هو خلقه الله عز وجل، وما يقولونه من إلحادهم هذا لا قيمة له مطلقا، لأنهم ما أحد ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق زوجته ولا بنته ولا دابته. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله عز وجل خاطبهم: أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، أم هم الخالقون. هذا لا يمكن أن يوجد شيء بنفسه، الطبيعة اللي يحولون عليها هذا القول. هذا المسجد ما وجد هكذا بهذا الشكل لحاله هكذا وجد، ما يمكن، لابد من موجد له. من الذي أوجده؟ من الذي عمله؟ إنسان، الله عز وجل أعطاه هذه القدرة فعمل ذلك العمل. يعني هل يمكن أن يتصور أن هذا الكون كله، السماوات والأرض والشمس والقمر وهذه الحركة في هذا الكون بهذا النظام الذي لا يتخلف وجد من نفسه هكذا؟ ما في شيء يوجد من نفسه. هذه الحديدة هنا ما جاءت بنفسها، واحد جابها، واحد عملها، واحد يركبها هنا. فمعنى ذلك أن هذا الكون لابد له من خالق، لابد له من موجد. هم قالوا الطبيعة، والفلاسفة الأولون قالوا المحرك الأول. المحرك الأول يعني معناه في شيء حركه، وجماعة يقولون العلة التامة. هذه اللي يقولها العلة التامة، واللي يقول المحرك الأول، واللي يقول الطبيعة، نحن نقول هذا هو الله عز وجل خالق كل شيء، هو الذي خلق الكون وهو الذي يتصرف في هذا الكون. ولا يمكن هذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب إلا بمصرف لهذا الكون. ولهذا ذاك النمرود الذي قال حينما نظر إبراهيم عليه السلام، حينما ناظره وادعى على أنه يحيي ويميت، يعني الإحياء والإماتة هذه من صفات الله عز وجل، هو الذي يحيي وهو يميت، لكن هو ادعى أنه يحيي ويميت. إبراهيم قد أتاه الله الحجة في المناظرة، قال: رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لأنه كلمة الإحياء والإماتة عنده كما ذكر العلماء فسروها بقوله: جاء بإنسان فقتله فسمى هذه إماتة، وترك إنسان أطلقه وقال هذه إحياء. يعني الناس في السجن عنده ذبح واحد وقال هذا الموت معناه، ويطلق إنسان هذه الإحياء. إبراهيم يعلم على أنه لو قال ليس هذا الإحياء ولا هذه الإماتة سيشهدون كلهم الموجودين مع النمرود أن هذه الإحياء وهذه الإماتة، لكن قال له: رب الذي أدعوك إليه، ما دمت أنت تدعي أنك تحيي وتميت، فرب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هؤلاء الملحدون لا قيمة لكلامهم وهم يقولون ذلك، وكما قال الله عز وجل عن جماعة موسى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بألسنتهم وفي أنفسهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن دعواهم كلها كذب وإنما يتكلمون بألسنتهم. نعم. اهدنا الصراط، إذا كان هناك هاد وهو الله فهناك مهدي وهو العبد. أنعمت عليهم، هذا فيه أن هناك منعم فلا بد أن يكون هناك منعم عليه وهم جميع العباد غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن سار بركابهم ممن تعلموا ولم يعملوا لا بد أن يكون هناك غاضب وهو الله سبحانه وتعالى، والغضب من صفاته فهو يغضب ويسخط ويمقت، والمغضوب عليه والممقوت والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه السورة انتهت السورة.